بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة المشاور الإعلامية تقدم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا الله، يعني فقط كي يغفر الله لنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما فداء. جنك من يقصر عن مداك، فلا شهم إذا إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود، لعل بعضكم ما رأى الصور. إحدى الصور فيها صورة وصورة أخرى وصورة ثالثة، صور كثيرة. هل نسكت عما يقول هؤلاء الكذبة الفجرة؟ كلا والله لا يكون ذلك أبدا. وإن حدث، هو الذي خلق محمدا وكرمه واصطفاه، لبطن الأرض خير لنا من ظاهر. إذا اشتبكت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكى. وإن غضبت نفوس في جنابك، فنفس اليوم أرخصها فداك. نقول لهؤلاء الدنوركيين وغيرهم من أعداء الله الصليبيين: نحن المسلمون، مسلمون، مسلمون، مسلمون. حيث كان العدل والحق نكون. نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر. لكن إذا به يسأل عن مقاطعة السلع الدنماركية، فيقول: أرى أن هذا نوع من القسوة، لا أشجع عليه. أما أشكال البريد علام الأخباري، أما أشكال البريد علام الأخباري، من كل جباري يحارب الملة. يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، ويا فتيات الإسلام، نريدها اليوم كلمة واحدة بصدق. أجيب الله، ويحكم أجيبوا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. من يدافعهم عنا هذه اللحظة؟ وهو رفيقي في الجنة. المال وعيالي والنفسي ترخص له، والنفسي ترخص له، المال وعيالي. إن من تأمل في حال الإسلام وجد أن السهام كانت تطلق عليه من كل جانب، وليغلبن مغالب الغلاب والله يدافع عنه. المشركون في مكة كادوا وخططوا ومكروا، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. خلهم يمكرون، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إذا كنا نحب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتمثل سنته، نطبق شرعه، نهتدي بهديه، نسير على سيرته عليه الصلاة والسلام. بعض الناس الذين تنصحهم فتقول له: يا أخي الكريم، لا يجوز أن تعمل مولدا نبويا، ولا يجوز أن تحتفل بليلة الإسراء والمعراج. فيقول: سبحان الله، تمنعني من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، إذا أنت صادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أطيعه. ما يكتفي بعضنا بملصقات صدر دون صدرك يا رسول الله، ثم لا يطبق سنته ولا يصلي الفجر مع الجماعة. على رسلكم، أين إحساسكم؟ وأين الضمير وعدل السنن؟ على رسلكم لم يعد ما يثير أمات الشعور وذاب الشجن على رسلكم لم يعد ما يثير أمات الشعور وذاب الشجن من هذه اللحظة إذن من هذه اللحظة نقول يا رب اشهد أننا سنتبع سنة وطريقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والله لن نميل عنها أبدا ولن نحيد عنها أبدا يا رب اشهد أننا سنظل على الطاعة والإيمان حتى نلقاك ندائي لقومي لكل أبين أفق من سبات أفق من وهن جميعا يدا تدحر كفرهم فيسرى ويمنى لبعض تحن ندائي لقومي لكل أبين أفق من سبات أفق من وهن جميعا يدا تدحر كفرهم فيسرى ويمنى لبعض تحن فواهي لإخواننا قد غدوا يموتون ألفا بمساهمة مشكورة لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي وفضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد الزبيدي في فداك أبي وأمي يا رسول الله إنك من يقصر عن مداك فلا شهم إذن إلا فداك أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك إذا اشتبك الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى وإن غضب الحمد لله في جنان الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد بجبريل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأحبة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الاجتماع المبارك جئتم إليه حبا لرسولكم عليه الصلاة والسلام وحبا قبل ذلك في ربكم جل وعلا الذي من عليكم وهداكم وأراكم الطريق المستقيم وهداكم إلى هذه المجالس مجالس العلم والخير والهدى والنور إنها مجالس محمد عليه الصلاة والسلام من بلاد الحرمين من هذه البقعة المشرفة نعلنها صداحة في أذن الزمان صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا وخرس التاريخ إن لم يتحدث عنا ونحن نتحدث عن المعصوم عليه الصلاة والسلام فداً لك من يقصر عن مداك فلا شهم إذن إلا فداك أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى وإن غضبت نفوس في جنابك فنفس اليوم أرخصها فداك أيها الأحبة نعلنها الليلة نقول جميعنا فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله هجمة شرسة على المعصوم عليه الصلاة والسلام وجرائد آثمة ودول كافرة صليبية تعلن الاستهزاء والسخرية بأعظم البشر ينشرون صور صوراً يعرضون فيها صورة يزعمون أنها صورة المصطفى عليه الصلاة والسلام فمرة صورته ووراءه امرأتان وكأنه يدعو للسفور والاختلاط عصمه الله ورفع قدره وحماه وصورة أخرى كأنه مجنون يمشي وأخرى برجل كأنها استهزاء بالإسراء والمعراج وثالثة ورابعة وخامسة وغيرها من الصور وصورة عليه عمامة مكورة كأنها قنبلة كأنهم يزعمون أنه جاء بالحرب والتدمير والهلاك وهذا كله إمعان في السخرية والاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام روجتها صحف دنماركية وردد أصواتها ببغاوات من النرويج يزعمون بذلك استهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام بحامل الرسالة، وكل هذا إغاظة لكم أيها المسلمون. ولم يعرف عند اليهود والنصارى أدب من مع الأنبياء أبدا، لم يعرف عندهم ذلك. أما قصص اليهود مع نبيهم موسى عليه السلام فهي أكثر من أن تحصى، ألفاظ متبجحة وطلبات متحكمة، فتارة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وتارة يقولون يد الله مغلولة، وتارة يقولون لموسى بكل بجاحة أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وتارة يمرون بقوم مشركين فيقولون لنبيهم الموحد اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أما النصارى فليسوا بعيدين عن ذلك، فتارة أنزل علينا مائدة من السماء، وتارة يقولون على مريم بهتانا عظيما. وهذه كتبهم الموجودة اليوم لا تزال مليئة بالقبح والجرأة على الأنبياء. ولولا كرامة المساجد لنقلت لكم مما يوجد في كتبهم اليوم من التقبح للأنبياء ونسبتهم إلى الزنا وشرب الخمر، بل ومضاجعة بناتهم، بل ومصارعة الرب جل جلاله. ومن نال منه صلى الله عليه وسلم فهو الذي يلتفت برأسه إلى السماء ثم يبصق فلا يلبث أن يمسح بصاقه من على وجهه. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما فداء، هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. أيها الأحبة الكرام، ليس غريبا على أمثال هؤلاء أن يتنقصوا أنبياءهم فضلا عن أن يتنقصوا غير أنبيائهم. أذكر قبل 10 سنوات أني كنت في دولة فنلندا، وهي إحدى الدول الاسكندنافية، هي والدنمارك والسويد والنرويج. فلما وصلت إلى هناك فإذا جمع من المسلمين في المركز الإسلامي يعدون العدة لعمل مظاهرة، فسألتهم قلت لهم لم تفعلون ذلك، وهذا قبل 10 سنوات، قلت لم تفعلون ذلك، فأخرجوا إلي صورا إعلانية لمسرحية ستقام في ذلك البلد، وإذا المسرحية عن حياة عيسى عليه السلام. قلت طيب ما العجب، هم قد أخرجوها فيما أخرجوها من أفلام سينمائية إلى غير ذلك. قالوا لا يا شيخ أنت ما تعرف تقرأ لغتهم. قلت طيب اقرأوا لي، فأخرجوا إلي صورا أخرى كانوا قد استحوا أن يخرجوها، فإذا فيها الرجل الذي يمثل صورة عيسى، الذي يمثل دور عيسى، قد كشف من سوءته ما كشف، وإذا هو يمثل أنه جنس ثالث، وإذا هم يعتبرون عيسى عليه السلام كما يسمونه بلغتهم جاي، يعني إنسان شاب يرضى على نفسه بأن تفعل به الفاحشة. قلت لهم عجبا، طيب هؤلاء علمهم عليه الصليب وهم يدعون أنهم نصارى. قالوا يا شيخ والله قد طلبنا منهم أن يخرجوا معنا أو أن يعترضوا على هذه المسرحية فلم يتحرك واحد منهم. فإذا كان أولئك أيها الكرام لم يتأدبوا مع أنبيائهم، خالفوهم في أوامرهم، ولم يبجلوهم، ولم يعلموا عنهم ما يعلمونه عن أنفسهم، ومع ذلك نريد منهم أن يبجلوا نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الدنمارك فقد ذهبت إليها إبان عمل مؤسسة الحرمين الخيرية، ذهبنا إليها مرارا، فكنت أرى هناك الناس قد جعلوا الصليب أيضا على أعلامهم، لكنهم لا يحققون شيئا من النصرانية، بل إنني اطلعت على استبانة وزعت على الشعب هناك وعددهم يتجاوز 5 ملايين، وكان من بين الأسئلة التي في هذه الاستبانة ما هي ديانتك، يسألونه خلال السؤال ما هي ديانتك، فقط 13% منهم هم الذين كتبوا الديانة النصرانية. عجيب. إذن البعض ما هم؟ هم قطعا ليسوا مسلمين ولا يهود ولا هندوس، هم قوم لا دينيون، هم قوم ليس لهم دين أساسا، البقية. ثم سؤال آخر، كم مرة دخلت الكنيسة؟ هل سبق أن دخلت الكنيسة في حياتك؟ يسأله سؤال آخر، هل سبق أنك دخلت الكنيسة لما كنت صغيرا أو لما تزوجت أو في زيارة مفاجئة، هل سبق أن دخلت الكنيسة في حياتك؟ فإذا 7% فقط هم الذين سبق أن دخلوا الكنيسة في حياتهم مرة واحدة أو مرتين. ثم السؤال الذي بعده: هل تذهب إلى الكنيسة أسبوعياً للصلاة؟ هل تذهب إليها أسبوعياً للصلاة؟ فإذا 1% فقط هم الذين يذهبون أسبوعياً إلى الكنيسة للصلاة. هذا كان في إحدى السنوات. لما ذهبت في السنة التي بعدها، وكان هناك عمل دعوي متواصل هناك، لما ذهبت في السنة التي بعدها إليهم لاحظت التغير. أولاً الجواز الدنماركي، كنت إذا فتحته رأيت في ظهر الغلاف الأول ترى البيانات المعروفة من اسم صاحب الجواز، وفي ظهر الغلاف الأخير ترى تعليمات وإرشادات. هذا الجواز في السابق. لما رفعت نتائج هذه الاستبانة إلى الهيئات العليا عندهم غير الجواز من جديد. فكنت إذا فتحت الجواز في الصفحة الأولى ترى الأسماء فعلا، لكنك إذا فتحت ظهر الغلاف الأخير رأيت صورة عيسى مصلوبا عليه الصلاة والسلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ورأيت عددا من الدوارات التي كانت في الشوارع هناك. في السابق كان هذا الدوار عليه صورة سفينة أو عليه صورة طفل، غيروا أكثرها ووضعوا صورة عيسى مصلوبة. فتعجب من هذا الحال، فإذا هم قوم يريدون أن يعيدوا الناس إلى نصرانيتهم والناس يأبون عليهم ذلك. لذلك لا تعجب أن تراهم ينظرون إلى المسلمين في الحج فيرون هذا الاجتماع العظيم، يجتمع المسلمون على اختلاف أجناسهم ولغاتهم ومراتبهم، يجتمع الأبيض والأسود والعربي والأعجمي والغني والفقير والرفيع ومن دونه، يجتمع هؤلاء جميعا، يجيئون من كل فج عميق. هل تتوقع أن أولئك ينظرون إلى هذا الاجتماع العظيم وهم مبسوطون ومرتاحون ويقول والله أمر عادي، خل المسلمين يجتمعون كما شاءوا؟ هل تتوقع أنهم لما يرون المسلمين يجتمعون في المساجد وفي خطب الجمعة، هل تتوقع أن هذا الأمر يسرهم وأنه يمضي عليهم هكذا لا يحزنهم؟ لما يرون الأب قد أمسك أولاده معه وذهب به من المسجد، وهم اطلعت أيضا على بعض الأوراق الخاصة بوزيرة الأديان عندهم في الدنمارك، وإذا هي تطالب بأن الكنائس التي لم تستعمل منذ 7 سنوات تقلب إلى مساجد أو إلى دور عبادة لأحد الأديان. معناه أن عندهم عدد من الكنائس لم يأتها أحد ولم يدخلها أحد، قد علاها الغبار من داخلها وربما لم يدخلها إلا الموظفون. لذلك أيها الإخوة الكرام، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدكم اليهود على شيء كما حسدوكم على ماذا؟ هل قالها على بعثتي أو قال على انتصاراتكم المتكررة؟ انتصر المسلمون انتصارات متكررة ومرغوا أنوف اليهود في عصرهم في التراب، وما خبر بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير عنا ببعيد. هل حسد اليهود والمسلمين على أموال؟ هل حسدوهم على نبي أرسل إليهم أو على نصر تتابع عليهم؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يصف أن اليهود ما حسدون إلا على أمور توحي باجتماعنا ووحدتنا وصفاء قلوب بعضنا على بعض. قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدكم اليهود على شيء كما حسدوكم على السلام، يعني إفشاء السلام، والتأمين يعني قول آمين في الصلاة، لأنه يدل أن المسلمين قلوب بعضهم على بعض. فيمر المرء بأخيه ويقول: السلام عليك، الأمان عليك، والمحبة لك في قلبي كبيرة، وأنا وأنت إخوان. والتأمين في صلاتهم لما يقول إمام ولا الضالين، فإذا بالمسجد كله، وربما كان المسجد كالمسجد الحرام فيه 200 أو 300، وإذا هم جميعا يقولون آمين، فيوحيك بمثل هذا الاتحاد التام. فيقول: ما حسدكم أولئك على مال، ولا حسدوكم على دنيا ولا على انتصار، إنما حسدوكم على مثل هذه الوحدة. هل تتوقع أن أولئك الدنماركيين أو أن غيرهم ممن يكيدوا للإسلام، سواء كانوا من يهود أو نصارى أو هندوس أو قل غير ذلك، هل تتوقع أن هؤلاء يفرحهم أن يجتمع المسلمون، يفرحهم أن يروا المسلم ملتحيا مطبقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ غاية أولئك أن يحول بينك وبين دينك، فإن أطعتهم فهذا الذي يريدونه، ليسوا حريصين على أن يدخلوك بدينهم، أهم شيء أنك تخرج من دينك أنت. وإلا فمصائبنا كثرت وأحوال المسلمين تشكى إلى الله، وجراحنا تعددت، جراح المسلمين بكل أرض، وعرض المسلمات بها سليب، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب؟ فقل لذوي المروءة حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم أجيبوا. أيها المسلمون، ما بال أقوام إلى الآن لم تتمعر وجوههم وهم يرون السب والسخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا كلها أيها الإخوة لأجل أنكم تعتنقون دينا صحيحا وعقيدة صحيحة. ودول الكفر اجتمعت لما سمعت بهذه المقاطعة، اجتمعوا وقالوا إذا كانت المقاطعة ستحدث فإنها قضية سياسية تقتضي أن تقاطع أوروبا المسلمين عموما، وإن لم ينتهوا عن المقاطعة سيرون ما لا يسرهم. يستهزئون بنا لأنهم يعلمون أننا في ضعف إن لم نتمسك بديننا. فنحن أمة وجدت لتكون رائدة وأعدت لتكون قائدة، والريادة والقيادة لا تكون إلا بالتمسك بهذا الدين. نالوا شيئا من المصطفى عليه الصلاة والسلام، والهدف من ذلك إذلال المسلمين واحتقار المسلمين. ولهذا جاء في لقاء مع رئيس الجمعيات الإسلامية في الدنمارك يقول إننا نعاني منهم منذ 4 أشهر ويريدون فصل مسلمي الدنمارك عن مسلمي العالم. فالقضية قضية عقيدة ودين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأما المعصوم عليه الصلاة والسلام فقد رفعه ربه وكرمه ربه وأعلى مكانه وشأنه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. هذا المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي من الله تعالى به علينا، زكى الله تعالى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى منهجه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وزكاه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد يظن ظانا أنه ليس بمحمد فقال الله محمد رسول الله. جميع الأنبياء ناداهم الله بأسمائهم إلا هذا الرسول الكريم لم يناده في القرآن باسمه، بل قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى ابن مريم أنت كنت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يا نوح إنه ليس من أهلك. أما محمد عليه الصلاة والسلام فلا، قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ورفع الله شأنه في الدنيا فله اللواء المعقود وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة الكبرى، وفي الدنيا رفعه إلى مكان لا يمكن أن يصل إليه أحد من البشر. وصل إلى سدرة المنتهى، إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام أو صريخ الأقلام وهي تكتب الوحي عن رب العالمين سبحان الله. وسماه الله محمدا فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يتكلمون فيه وهذا الذي يتحدثون عنه. وهذا المعصوم عليه الصلاة والسلام تفن ثم أفن لأنفس وقلوب لا تغضب للسخرية والاستهزاء بالمعصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء من الثناء عليه، وإلا فقد أثنى عليه ربه ومدحه ربه سبحانه وتعالى واصطفاه واختاره. فهل نسكت عن هذه المقالة؟ هل نسكت عما يقول هؤلاء الكذبة الفجرة؟ أم أننا نكفل أفواهنا ونصم آذاننا ونغمض أعيننا ولا يتكلم أحد في هذه القضية؟ كلا والله لا يكون ذلك أبدا، وإن حدث فوالذي خلق محمدا وكرمه واصطفاه لبطن الأرض خير لنا من ظاهرها. أيها الأحبة الكرام، من دروس هذه المحنة أنه أظهر درجة الذل الذي يعيشه فريق من قومنا، وانكشفت حقيقة الجبناء. سبحان الله، تبا للجبن، كم فارس من قومنا لما رأى لهب الرصاص أدار مقلة غيلمي، ترك الضحايا خلفه ومضى إلى قبو ليغلق مقلتيه ويحتمي. لم يدرك العربي في أيامنا كرم الجدود ولا يقين المسلمين. أين حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم؟ أين حميتكم لدينكم؟ وإذا به يسأل عن مقاطعة السلع الدنماركية فيقول: أرى أن هذا نوع من القسوة لا أشجع عليه، أرى أن هذا نوع من القسوة على الدنماركيين لا أشجع عليه. إذا تكلم صادق نصبوا له العداء، وإذا تبجح كافر سكتوا وكأن الأمر لا يعنيهم. وأحيانا تقول فعلا لا يعنيهم، لأنهم إنما ينتسبون للإسلام من غير بينة. ها هو الآخر بزعمكم يتطاول على دين الله وعلى رسول الله، فبماذا أجبتم؟ أين أولئك الكتاب الذين كانوا يملؤون صحفنا وأعمدتهم الصحفية كل يوم بالكلام على داعية أو على مظهر، أو يقول أحدهم صليت في مسجد فقال الإمام كذا، ثم يبدأ يتكلم بجميع الأئمة وكأن جميع الأئمة مخطئين. لكنك إذا نظرت الآن، هل هو يتكلم فعلا عن نصرة رسوله وحبيبه وقرة عينه إن كان صادقا كما يزعم؟ إذا نظرت في حال هؤلاء وجدت أنهم كما قال الله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. فمن أبو بكر قبل الوحي؟ ومن عمر؟ ومن علي؟ ومن عثمان ذو الرحم؟ من خالد؟ وصلاح الدين قبلك من مالك؟ ومن النعمان في القمم؟ من البخاري؟ ومن أهل الصحاح؟ ومن سفيان؟ والشافعي الشهم ذو الحكم؟ من ابن حنبل فينا وابن تيمية؟ بل الملايين أهل الفضل والقمم. من نهرك العذب يا خير الورى اغترفوا، أنت الإمام لأهل الفضل كلهم. هذا المعصوم عليه الصلاة والسلام، إن الإيمان به عليه الصلاة والسلام شرط في إسلامنا، ولا يمكن أن تصل إلى الإسلام الحقيقي حتى تؤمن أن محمد رسول الله، وأن تصدق به أنه أفضل البشر وأكرم الرسل عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فوقف عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فوقف وقال: والله لأنت اليوم أحب إلي من نفسي. لأن الجنة لا يمكن أن تصل إليها وأن تطأ أرضها إلا أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل شيء. ولذلك قدموا الصحابة النماذج الفذة في حبهم له عليه الصلاة والسلام وتفانيهم للدفاع عن سنته. فوقف الأنصار يحيونه عليه الصلاة والسلام، قالوا: ماذا تريد منا يا رسول الله؟ قال: تحموني مما تحمون منه أنفسكم. فوقفوا قالوا: آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، ووالله لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا وأموالنا. فماذا لنا يا رسول الله؟ قال: لكم جنة عرضها السماوات والأرض. فبسطوا أيديهم قالوا: بايع يا رسول الله. ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. قيل لخبيب بن عدي رضي الله عنه وهو على المشنقة سينفذ فيه الآن حكم الإعدام، ستقدم الآن نفسه تقطع قطعة قطعة، سيذهب إلى الله بعد أن قدم توحيد الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يقف على المشنقة وسيوفهم مصلة تتقاطر منها الدماء. يقولون له: يا خبيب، أتتمنى أن محمدا مكانك وأنك معزز مكرم في أهلك؟ قال: والله ما أتمنى أن محمدا تصيبه شوكة وأنني منعم مكرم في أهلي. سبحان الله، هذا الحب، هذا الدفاع، هذا الشوق، هذا الإيمان بأنه رسول الله. وفي الهجرة يحمله أبو بكر على فرسه الجميلة ويغادر به إلى الهجرة. فلما وصل إلى الغار عليه الصلاة والسلام وصل إلى الجبل فتقطعت أقدامه صلى الله عليه وسلم وأصبحت الدماء تزيل من قدميه الشريفتين. فلما رآه أبو بكر ما تحمل الموقف فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام وحمله على ظهره ثم عدا به إلى الغار. ولما وصل الغار وضعه عند باب الغار ثم دخل رضي الله عنه وكرس الغار كاملا حتى لا يخرج من الغار ما يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يدخل أمام المصطفى فيكنس الغار فيجد فيه فرجا فيمزق من ملابسه ويسد الفرج فتبقى فرجتان فيضع فيهما قدميه. ثم يقول ادخل يا رسول الله, ويدخل الرسول عليه الصلاة والسلام فينام على فخذ أبي بكر رضي الله عنه. ثم يمتق أبو بكر وما كان له أن يحرك قدمه لأن القدم هذه إذا تحركت سوف يستيقظ محمد عليه الصلاة والسلام من النوم. إذن لا يستيقظ من النوم بل يبقى نائما هادئا مرتاحا, وإن لدغ أبو بكر وإن مات أبو بكر. ولا يزال أبو بكر يتماسك ويشد على نفسه والسموم تسري في جسده حتى تسقط دموعه رضي الله عنه فتقع على خد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيستيقظ. ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله, فينفث عليها فيقوم كأنه لم يصبه شيء. ثم يغادر عليه الصلاة والسلام ليذهب إلى الرجال الذين تكفلوا بحمايته وتبليغ دعوته ونشر دينه للناس. ولما وصل إلى هناك تحدث مع الأنصار وقادهم إلى رضوان الله والجنة. انظر إليهم في غزوة أحد, اضطرب المسلمون وقتلوا وتفرقوا, وأقبل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تباعا لأجل أن يقتلوه, فيقبل إليه أصحابه الأخيار وهم جرحى وجوعى, دماؤهم تسيل على دروعهم ولحومهم تتناثر من أجسادهم. أقبلوا إليه صلى الله عليه وسلم, أحاطوه بجسومهم يصدون عنه الرماح, وضربات السيوف تقع في أجسادهم دونه. وكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يرفع صدره أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله, محبة عظيمة. ثم تنتهي المعركة فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه فإذا هم بين قتيل وجريح وسليب, وهم ينظر بعضهم إلى بعض لا يألون على شيء. فيتذكر صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه الأخيار الذي طالما قام معه الليل وصام معه النهار وبكى معه في الأسحار, يتذكر سعد بن الربيع فيلتفت إليهم يقول من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ فينطلق أحد الصحابة ينظر بين القتلى ويقلب تلك الأجساد حتى وجد سعد بن الربيع في جسده أكثر من 70 ضربة ما بين طعنة بسيف أو رمح أو خنجر. فجعل ينظر إليه ودماء ذاك الصحابي الجليل تسيل, فقال له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إليك لأنظر أنت في الأحياء أم في الأموات. فينظر إليه سعد فيقول اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام, وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته, وقل لقومي من الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم قال اقرأ على رسول الله السلام وقل له إن سعدا يجد ريح الجنة. هكذا تكون المحبة وهكذا يكون التبجيل. يقول علي رضي الله عنه كنا إذا حمي الوطيس واشتدت الفرسان نتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام, لم يثبت له الدهر ولا زلة واحدة أو نقصة واحدة في القتال عليه الصلاة والسلام. أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت في هول الردى أبطالها, وإذا وعدت وفيت فيما قلته لا من يكذب قولها أفعالها. فرفع صوته عليه الصلاة والسلام وقال إلي عباد الله أنا رسول الله. فلما سمع صوته المشركون عدوا عليه جميعا وتكتلت القوات على مصدر الصوت، فقفز أصحابه كالليوث. أيقتل المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا زالت في قلوبكم نبض من روح؟ والله لا يكون ذلك. فتقدم الشجعان فغادر الموقف صاحبه في الغار أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر تاريخ وأمة لوحده رضي الله عنه، يبحث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، أين مصدر الصوت مع هذه الجموع الهائلة؟ فكثر القتل في المسلمين حتى هرب بعضهم من المعركة، وعاد الأبطال الفدائيون يجودون بأرواحهم دونه عليه الصلاة والسلام. فأول من وصل أبو بكر، ثم عمر، ثم علي، وإذا حوله سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وسبعة من الأنصار. واشتد القتال، وجاء مصعب يحمل راية الإسلام، فلما سمع أصوات الناس يريدون قتل الرسول عليه الصلاة والسلام كبر تكبيرة عظيمة حتى اهتزت لها أرض المعركة وهو يحمل الراية رضي الله عنه وأرضاه. فلما رآه المشركون حامل الراية ظنوا أن هذا محمد عليه الصلاة والسلام، فكر المشركون عليه وهذا الذي يريد، فعدوا عليه يقتلونه، ثم زعموا أن محمدا قتل، فحمل الراية بيمناه وأخذ يجول في القوم ويقاتل ويقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فعدى عليه أحد المشركين فقطع يده، فاحتمل الراية بشماله، ما كان لراية الإسلام أن تسقط، فعدى عليه مرة أخرى فقطع شماله فاحتملها بعضديه ثم داس عليها بصدره حتى لا تسقط، يثبتها في الأرض، فعدوا عليه فرموه بسهم فقتلوه، فمات ووجهه في التراب وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وكأنه لا يريد أن يرفع رأسه حتى لا يرى سيوف الأعداء وهي تنال من محمد عليه الصلاة والسلام. ويروى في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أنفق كل ماله في سبيل الله، فجاء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى ثوبا خلقا على أبي بكر، فقال: يا محمد، ما لي أرى أبا بكر في ثوب خلق؟ قال: يا جبريل، لقد أنفق ماله كله في سبيل الله. قال الله: يا جبريل، قل لمحمد عليه الصلاة والسلام: سل أبا بكر، هل أنت راضيا عن الله أم لست راضيا عن الله؟ فقال أبو بكر: كيف لا أرضى عن ربي، كيف لا أرضى عن ربي سبحانه وتعالى. ذكر هذا ابن نعيم في الحلية رحمه الله، وسمع الصوت حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه، وكان مع زوجته، كان في أول ليلة عرسه، وإذا به يسمع منادي الجهاد، فيترك أهله ويولي إلى المعركة، ما استطاع أن يجد شيئا من الوقت حتى يغتسل، فما كان منه إلا أن عدا في المعركة وقاتل دون المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء. ولما انتهت المعركة سأل: أين حنظلة؟ أترون حنظلة؟ قالوا: ما له يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت الملائكة تغسله بين السماء والأرض بماء المذن في صحاف الفضة. أتى عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وقد ودع أهله وسل سيفه وكسر غمده ووقف على باب داره، ثم قال: يا رب، اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، هل ترضيك الدماء؟ ودخل أرض المعركة يبحث عن أعداء الله الذين ينالون من محمد عليه الصلاة والسلام، فأخذ يقاتل رضي الله عنه وهو يبحث عن مصدر الصوت حتى يقف حاجزا منيعا وسدا واقيا دون الجسد الشريف عليه الصلاة والسلام، فقتل قبل أذان الظهر. فجاء ابنه قال: يا رسول الله، ابنه الوحيد جابر: يا رسول الله، إن أبي خرج يجاهد في سبيل الله ويذود عنك يا رسول الله، أين أبي؟ أهو في الجنة أم في غير ذلك؟ فنظر إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: هي جنة واحدة، والذي نفسي بيده، إنها لجنان كثيرة، وإن أباك في الفردوس الأعلى. والذي نفسي بيده يا جابر، إن الملائكة ما زالت تظل أباك بأجنحتها حتى رفعته. والذي نفسي بيده، إن الله كلم أباك كفاحا بلا ترجمان. قال: يا عبدي، تمن. قال: يا ربي، أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثاني. قال: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، تمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: الله، أحل عليك رضواني فلا أسخط عليك بعده أبدا. أي رضوان؟ رضوان الله وجنة الله ومغفرة الله التي أبحث عنها أيها الأحبة. إذا كنا نحب المصطفى عليه الصلاة والسلام نتمثل سنته، نطبق شرعه، نهتدي بهديه، نسير على سيرته عليه الصلاة والسلام. ما يكتفي بعضنا بملصقات صدري دون صدرك يا رسول الله ثم لا يطبق سنته ولا يصلي الفجر مع الجماعة. ووقف الأبطال يدافعون عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وأخذ يقول عليه الصلاة والسلام وقد بقي معه اثنان فقط، من يدافعهم عنا الآن؟ وقف طلحة قال أنا يا رسول الله. يقول جابر رضي الله عنه فوقف طلحة وقاتل قتالا أشد من 11 رجلا، وقف أمام المصطفى وأخذ يقاتل وكل سهم يتلقاه بيده وكل ضربة تأتي في صدره، وجاءته ضربة طائشة فقطعت أصابعه وشلت اثنين من أصابعه، فلما أحس الألم قال حس. قال عليه الصلاة والسلام لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة ينظر الناس إليك. الله أكبر، أي شرف يا أحبة وأي عظمة. المهم يقدمون أرواحهم ودماءهم وأنفسهم رخيصة دفاعا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. ويأتي مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه يقاتل حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما وصل إليه وإذا الدماء قد غطت وجهه عليه الصلاة والسلام فماذا فعل؟ أخذ يمسح الدماء عن جبين المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن بماذا يمسح الدماء؟ هل مسحها بيده؟ هل مسحها بثوبه؟ بماذا مسحها يا عباد الله؟ لقد مسحها بلسانه، ولما رأى الدماء تتكاثر أخذ يمتص الدماء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مجها مجها، يقول والله ما أمجها والله ما أمجها. فلما أنقى جبهته ولى إلى المعركة يقاتل، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام ثم قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا. قتل الشهيد رضي الله عنه وأرضاه، وقاتل طلحة دونه، وتفرق الناس وبقي طلحة رضي الله عنه حتى انتهت المعركة وطلحة بين يديه يقاتل. فأسرع أبو بكر يبحث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر فلما فاتتني رأيت رجلا واقفا بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد شلت يده، قلت اللهم اجعله طلحة، وأردت أن هذا الموقف إذا كان قد فاتني لا يفوت أحدا من قومي، قلت اللهم اجعله طلحة. فلما دنوت فإذا به طلحة، فأتيت قلت فداك أبي وأمي يا رسول الله، قال ادركوا طلحة، أما طلحة فقد أوجب، أما طلحة فقد أوجب، وجبت له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. يقول أبو بكر كنت إذا ذكرت يوم أحد قلت ذاك يوم كله لطلحة. تقدمت أم عمارة رضي الله عنها امرأة لكنها فعلت ما لم يفعله الأبطال، أخذت تقاتل بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إليها ويقول من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة سليني ما شئت. قالت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما التفت يمينا ولا شمالا إلا رأيتها تقاتل بين يدي. وتنتهي المعركة لكنه ما نسي هؤلاء الأبطال، ذهب يصلي عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويقول أيها الناس أشهدكم أنهم الشهداء عند الله يوم القيامة، زوروهم وسلموا عليهم واستغفروا لهم فإن الله يرد عليهم أرواحهم فيردون عليكم السلام. وقبل أن يموت بثلاث ليال ذهب وسلم عليهم وزار قبورهم عليه الصلاة والسلام وفاء بحقهم. ولما عاد إلى المدينة قابله الناس يسألون، قابله النساء قبل الرجال، فأتت امرأة من بني النجار قابلها الناس قالوا مات أبوك ومات أخوك ومات زوجك، قالت دعوا هؤلاء، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو سليم معافى. قالت لا حتى أراه، فلما رأته عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، لا إله إلا الله، مات أبوها وزوجها وأخوها ولا يهمها هؤلاء، هذا هو الحب، هذا هو الفداء، وهذه نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو معنى أننا نشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إننا أيها الأحبة لو أحببناه عليه الصلاة والسلام حبا حقيقيا وتوغل حبه في قلوبنا لطبقنا سنته ودعونا إلى نهجه، لما تلذذنا بليل ولا نهار إلا ونحن نطبق سنته ونذب عن عرضه ونبلغ دينه ودعوته للناس. يا رسول الله، إن حل في القلب أعلى منك منزلة في الحب، حاشا إلهي بارئ النسم، فمزق الله أحشائي وأوردتي، ولا مشت بي إلى ما أشتهي قدمي، ولا ارتأى ناظري من منظر حسن، ولا تفوه بالقول الفصيح فمي. فحبه عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أولى من كل حب إلا حب الله سبحانه وتعالى. يقول شراح حديث عمر السابق: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، يجب على الإنسان أن يتكلف محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا تكون المحبة، وهكذا يكون التبجيل. أما خبر أولئك اليهود والنصارى مع أنبيائهم فهو عجب، فلا تعجب إذن أن يسوء خلقهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا بتلك المحبة. ألم ترى أنهم لما أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، وكان كافرا قبل أن يدخل في الإسلام، أرسلوه لأجل أن يتحاور مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، فلما أقبل وهو الذي عرف الملوك والأمراء والوزراء ودخل على النجاشي وقيصر، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بين أصحابه كالقمر بين النجوم، لا يكاد يأمر أمرا إلا ابتدروا أمره، ولا يلتفت التفاته إلا تسابقوا إليه، ولا يبصق على الأرض إلا وقعت في أيديهم قبل أن تصل إلى التراب. فلما رجع إلى أصحابه قال: يا قومي، والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ما الذي يجب علينا؟ يجب علينا أمور. الأول أن نزداد محبة لهذا النبي الخاتم الذي أحبنا عليه الصلاة والسلام، وخبأ دعوة مستجابة جعلها لأمته إلى يوم القيامة، أن نحبه وأن نعدد فضائله وأن نعرف سيرته وأن نتعلم ونعرف معجزاته وأن نعرف الناس بسنته، مع أننا ينبغي مع محبتنا له ألا نغلو فيه صلى الله عليه وسلم. أن نعرف منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام من الدين، وأنه لا تكتمل شهادة لا إله إلا الله عندك أيها المسلم الذي شهدت أن لا إله إلا الله حتى تشهد أن محمدًا عليه الصلاة والسلام رسول الله، وأن تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، وأن تعلم أن من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبغض سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيئا مما جاء به فإنه كافر بالله خارج عن الإسلام. من زعم أن محمدا لم يبلغ الرسالة أو اتهمه بأي تهمة فهو خارج عن الإسلام، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فتعرف مكان الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن حبه إيمان، وأنك لن تدخل الجنة إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ظن أو زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فإنه خارج عن الإسلام. ومن حقوقه علينا العمل بشريعته والتأسي بسنته وتبليغ رسالته والبعد عن معصيته ومخالفته، واتباع سنته في ظاهرنا وباطننا، أن نتبع سنته في طريقة الأكل وفي طريقة الشرب وفي طريقة النوم وفي طريقة المشي، في جميع شؤوننا أن نكون متبعين له صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أيها الإخوة الكرام أن يبدأ الواحد منا يرسل رسالة إلى صاحبه منذ 3 أشهر والصحافة الدنماركية تفعل كذا وكذا، أو أن يكتب في الإنترنت نريد أن نعمل دعوة أو مظاهرة خلال غرف البالتوك، ثم تنظر إلى هذا المتحمس فإذا هو مظهر ليس مظهرا نبويا، لا ثوب فوق الكعبين، ولا هو ملتحي، ولا يطبق السنة في سواك، ولا صلاة في مسجد. صحيح نحن لا نذمك ونقول جزاك الله خير وبيض الله وجهك على وجود هذه المشاعر الجياشة في محبتك لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن يا أخي الكريم لا نريد هذه المحبة أن تكون فقط محبة قلبية مجردة على أن يكون لها فعل في الواقع، مثل بعض الناس الذين تنصحهم فتقول له: يا أخي الكريم، لا يجوز أن تعمل مولدا نبويا، ولا يجوز أن تحتفل بليلة الإسراء والمعراج، فيقول سبحان الله تمنعني من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتأمل في ثوبه فإذا هو يسحب على الأرض. يا أخي إذا أنت صادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أطيعه لما قال ما فوق ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، تتأمل في وجهه فإذا هو ربما أنعم من ركبته فتتأمل تقول يا أخي طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خالف المشركين أعفو اللحى، هذه حقيقة المحبة، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. يقول نافع مولى عبد الله بن عمر لو نظرت إلى عبد الله بن عمر وهو يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت مجنون. قالوا وكان ابن عمر من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر إلى مكة على ناقته يميل بناقته يمينا تارة ويسارا تارة، فيقول له لماذا؟ فيقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى على هذا الطريق فأميل بالناقة لعل خفا يقع على خف، يمكن خف من ناقتي يوافق خفا لناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن أسلم رأيت ابن عمر يوما يصلي وقد حل أزراره، قال فسألته عن ذلك فقال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلى وهو حال أزراره، فيطبق السنة لما رآه بعينه، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله لحاجة أو لعذر لأنه لم يأمر بهذا ولم ينتشر بين الصحابة، لكن مع ذلك من شدة محبته رضي الله تعالى عنه كان يتبعه في أدق الأمور. هكذا كان من بعدهم. سئل مالك بن أنس رحمه الله تعالى سئل عن حديث وهو على فراش الموت فقال أقعدوني، قالوا نقعدك لماذا؟ تريد طعاما تريد شرابا؟ قال لا أريد أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب أنت على فراش الموت حدث وأنت مضطجع، قال لا لا والله لا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع، أقعدوني وإلا لن أحدث. فأقعدوه وأسندوه فتحدث بما سألوه عنه. هذه من أعظم حقوقه إذا أنت صادق في اتباعه. قالوا فاحتجم الإمام أحمد يوما وأعطى الحجام دينارا، قالوا له إنما يكفيه الدرهمان والثلاثة، تعطيه دينار يعني 40 درهم هذا يكفي ما هو أقل من ذلك؟ فقال لا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فأنا أفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. ومن الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام الدفاع عن سنته، ويلزم من ذلك الدفاع عن أئمة السنة وكتب السنة، فندافع عن ذلك جميعا. أيها الأحبة الكرام، من أعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم أن يكون المرء مقدما لمراده صلى الله عليه وسلم على مراد نفسه، ولقوله صلى الله عليه وسلم على قول غيره من البشر أيا من كان، فلا تقدم قول شيخ ولا قول عالم ولا قول أي أحد من البشر على قول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تأتي لي وتقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، صل مع الجماعة. فيقول إيه بس أنا سمعت شيخ يقول صلاة الجماعة سنة ليست واجب. سبحان الله، أقول لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان، تأتي لي وتقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل، قصر ثوبك ما يجوز. قال لي بس أنا سمعت شيخ يقول الإسبال إذا كان لغير الخيلاء أنه جائز. سبحان الله، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الكلام صريح، يقول لك ما تحت الكعبين في النار، لا ينظر الله إليهم المسبل، وأنت تقول سمعت شيخا. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند أحمد والدارمي والبيهقي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بورقة بصحيفة أعجبه كلام في التوراة، أعجبه كلام في التوراة فكتبه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقرأه عليه حكم وأمثال وكلام حسن، وفي الغالب أنه لا يخالف الشريعة، وذلك لأن عمر عالم ولم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستحسنا كلاما يخالف الشرع. جاء وجعل يقرأ ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير وهو يقرأ، نظره على صحيفته ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير، فلما نظر أبو بكر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر ثكلتك الثواكل، فنظر عمر إليه قال ما بالك؟ قال ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير وأنت تقرأ. قال: فانتهى عمر عن قراءته، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لاتبعني. ثم قال: ولو بعث موسى وأنا بينكم، لو بعث موسى وأنا بينكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. فإذا كان هذا يا جماعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو تكلم نبي معارضا لكلامه، نهى صلى الله عليه وسلم أن نقدم كلام ذاك النبي على كلامه، فما بالك بمن يقدم كلام بشر عادي يخطئ ويصيب يقدمه على كلامه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يكون الدفاع مستديما مع كل أحد ينال شيئا من المصطفى عليه الصلاة والسلام. هم الآن نالوا من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقبل أيام نالوا المصحف الشريف كما تعلمون، وهذا كله أيها الإخوة لما يوجد في قلوبهم من الحقد للإسلام والمسلمين. نقول: حرقكم للمصاحف لا يضرنا شيئا، وإنما يزيدنا إيمانا وتمسكا وعقيدة. إذا حرق المصحف فهناك مصاحف، لكن المهم أن لا تحرق القلوب، وأن لا تحرق المبادئ، وأن لا يحرق التمسك بهذا الدين، أن لا تموت القلوب فتقلد الغرب والشرق. لا يكون حبنا له صلى الله عليه وسلم مجرد اندفاع ومجرد عاطفة مثل ما يفعل بعض الشباب اليوم، يعملون ملصقات وغيرها. أقول: قدموا سنته، اكتبوا شيئا عن نهجه، بلغوا دعوة للناس، انشروا دعوة بين الناس، تعرفوا في الدعوة للدين، هكذا تكون نصرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كم من الناس اليوم انتشرت بينهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنبهوا إلى كثير من حقوقه، ورجعوا إلى مراجعة سيرة عليه الصلاة والسلام بسبب مثل هذه الأحداث التي وقعت. كم من الناس اليوم دخل إلى مواقع إسلامية في شبكة الإنترنت يسأل عن هذا الإسلام، ويبحث في هذا الرسول الذي خسرت الدنمارك المليارات بسبب أنهم رسموا رسومات معينة له. كم من الناس اليوم من بدأ يتناقش في قنوات فضائية حول حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم عنه، فلعل الله تعالى إنما جعل من الخير الذي أراده جل جلاله في مثل هذا الإحداث الذي وقع. ليس هذا بأول كلام يقوله الكافرون على المسلمين، فقد قالوا في الله تعالى من قبل، قالوا قولا: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وقولهم في حق الله تعالى أعظم وأكبر، لكن الأمر كما بين الله تعالى في كتابه لما قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طيب ما هو المطلوب منا يا ربنا؟ قال: وإن تصبروا، يعني أن تصبروا أمام أقوالهم وتثبتوا على دينكم وتبذلوا ما استطعتم لرفع هذا الأذى عنكم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الأبطال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى حرب الناس جميعا له، لكنه مع ذلك كان يقسم عليه الصلاة والسلام على أن هذا الأمر تام، فيقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، يتم هذا الأمر يا رسول الله، وأنت ترى سمية مربوطة على جذع نخلة، وترى زوجها وولدها، وترى خبابا يصلى على النار، وبلالا يسحب على التراب. نعم والله ليتمن الله هذا الأمر. ما أمامك أي معطيات، ما أمامك أي قرائن، ما عندك أي دلائل أمامك مرئية تدل أن كلامك سيقع. هو يتكلم بخطاب رباني لا بخطاب بشري، يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، ونحن نقول: والله كما قال، والله ليتمن الله هذا الأمر، والله لينتشرن الإسلام. ليس كلامي ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، بل هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من الذي علمه؟ علمه ربه جل جلاله، لأن الله تعالى يخبره بمستقبل هو يعلم سبحانه وتعالى، ولا يعلمه صلى الله عليه وسلم إلا أن يخبر به. فينبغي ألا يكون هذا الضغط الذي يقع على المسلمين أو صور تعذيب المسلمين في أي مكان، ينبغي أن لا تقعدك عن صلاة، ألا تقعدك عن دعوة، ألا تشعرك بنوع من الذل، إن لأنك أنت الأعلى. انتبه أن تشعر بشيء من الذل أمام هؤلاء النصارى أو أمام أذنابهم من المنافقين الموجودون اليوم في بلاد المسلمين. انتبه لا يقع في قلبك شيء من ذلك، فإن الدين منصور وممتحن فلا تعجل، فتلك شريعة الرحمن. نسأل الله تعالى أن ينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تنتصر لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لعن الكفرة من أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم أنزل بأسك بهم الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تحيطهم بعذابك وأن تنزل بهم بأسك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلهم آية للمعتبرين، اللهم اجعلهم آية للمعتبرين، اللهم اجعلهم آية للمعتبرين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين في كل أرض من أرضك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل أرض من أرضك الذين يجاهدون لرفع رايتك وإحقاق كلمتك وإعزاز دينك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين في كل مكان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فدلك من يقصر عن مداك، فلا شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وإن غضبت نفوس في جنابك فنفس اليوم أرخصها فداك. فنفس اليوم أرخصها فداك. كان هذا جهد المقل دفاعا عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، مع تحيات مجموعة المشاور الإعلامية، صندوق البريد 220787، الرياض 11-3-11، للتوزيع الخيري هاتف 0506-474-194. إذا زكاك ربي واصطفاك، كأنك من يقصر عن مداك، فلا شهم إذن إلا. ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للمنشد الدكتور معتصم المفتي، ومن التقديم الأستاذ عبد الله النجاشي. كان معكم من الإخراج والهندسة الصوتية أحمد فاروق. وقريبا في الأسواق. سبق مولده إرهاصات عظيمة، وعاش شبابه يتوخى الفضيلة، ومثلت حياته تحولا إيجابيا في حياة البشرية، وترك ميراثا عظيما للبرية. فكيف كان موته؟ وكيف كانت اللحظات الأخيرة؟ بماذا أوصى؟ وعن ماذا نهى قبل الموت؟ وكيف عاش العالم تلك اللحظات الرهيبة؟ فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد الزبيدي ينقلنا لنعيش تلك اللحظات في يوم حزن العالم. وإلى أن نلقاكم لكم منا التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.